بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء. لازلنا نتكلم معكم عن قصة لوط عليه الصلاة والسلام، فأرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيك شيخي. كنا نتكلم عن قصة لوط عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الله تعالى نصر نبيه الكريم فأرسل إليه الملائكة الكرام على صورة فتيان حسان، ابتلاء لقومه ونصرة لنبيه. لوط عليه الصلاة والسلام لم يعلم كما ذكرت في الحلقة السابقة بأن هؤلاء ملائكة، فضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ثم بعد ذلك جاءه قومه يهرعون إليه، وقد أخبرتهم امرأته بأن عند لوط شبان حسان إلى آخر ما ذكرت في ذلك. المهم أن قوم لما أتوا إلى لوط من أجل والعياذ بالله يفعلون في حشب هؤلاء، عرض عليهم لوط عليه الصلاة والسلام بأن لا يؤذوا ضيوفه، حتى عرض عليهم بناته، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هنا السؤال بارك الله فيك، كيف أن لوط عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم هو يعلم خبث قومهم ونجاستهم وانتكاس فطرتهم يعرض عليهم بناته؟ هل المقصود هنا بناته أي بناته الصلب، أو كما يقال بأن كل نساء أهل نبي أو قوم نبي يعتبرون بناته يعني؟ نعم، فضل بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فأسأل الله تعالى لي وللجميع علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا، وأسأله عز وجل لي وللجميع أيضا التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، إنه على كل شيء قدير. بالنسبة للوط عليه الصلاة والسلام، حينما اغتم لما حصل من هؤلاء النفر الذين جاءوا يهرعون إليه وهم يعملون السيئات ويريدون أضيافه في أمر منكر وعظيم وخطير، يكاد يظلم له ما بين السماء والأرض وتخر له الجبال حدا، هنا عرض عليهم عرضا مليئا بالطهارة مليئا بالنقاء والصفاء، فقال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وأهل العلم بالتفسير وقفوا مع هذه الآية الكريمة من جهة التفسير موقفا، حيث أن بعضهم ذهب إلى أن قوله هؤلاء بناتي المقصود ببناته الصلبيات، هن أطهر لكم، بمعنى أنه عرض على هؤلاء القوم أن يسلكوا المسالك الشرعية والمسالك العرفية الصحيحة السليمة، وهو أن يعقدوا على بناته عقدا صحيحا، لأنه لا يمكن بحال أن يخطر بذهن مسلم أو مؤمن محب لأنبياء الله ورسله أن يكون عرض لوط عليه الصلاة والسلام لهؤلاء النفر من قبيل الابتذال، وإنما كان من قبيل الطهارة النقاء، وأن تكون أن يكون إتيانهم لبناته من خلال المسالك الشرعية المعروف، أي يوجههم إلى الطريق الصحيح في مسألة النكاح. نعم. والتفسير الثاني وهو الأقرب والأصح والذي عليه أغلب أهل العلم ذوي التحقيق لا سيما المعتنين بالتفسير، أن لوطا عليه الصلاة والسلام حينما قال لهم هؤلاء بناتي المقصود به بهؤلاء البنات زوجاته ونساء أهل القرية. ومعلوم بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آباء للمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته، فهنا التعبير وهذه لغة العرب، التعبير بهؤلاء بناتي يعني هؤلاء النساء، سواء كنا يعني مقترنات بهؤلاء الرجال أو غير مقترنات، دعاهم إلى أن يلتفتوا إلى الفطرة السليمة الصحيحة وأن يبتعدوا عن الشذوذ والانحراف الذي يمارسونه. فهؤلاء بناتي مقصود في هؤلاء البنات حينما نسبهم إليه هذه نسبة إيمان أو نسبة انتماء أو نسبة إخاء، كما يعني حصل في التعبير في كثير من الآيات القرآنية بالنسبة للأنبياء، واذكر أخا عاد هود وهكذا. فهنا المقصود وهنا المقصود في هذه الآية أن أغلب أهل العلم بالتفسير يقولون بأن المقصود لوط عليه الصلاة والسلام بهؤلاء بناتي نساء القرية، سواء كنا متزوجات بهؤلاء الرجال أو كنا ما زلنا يبحثنا عن الأزواج، فهنا يدلهم على الطهارة، قال هن أطهر لكم. هذا هو الطريق الفطري السليم الصحيح الذي ينبغي أن يسلكونه، لكنهم أبوا إلا أن يكونوا من الملوثين الانتكاف، وأن بالله يخوضوا في مستنقع هذه الرذيلة الخطيرة التي ابتدعها هؤلاء القوم ولم يسبقهم إليها أحد من العالمين. نعم. سبحان الله يا شيخ، الرغم من أن لوطا عليه الصلاة والسلام يوجههم إلى الطريق الصحيح وإلى النكاح وإلى الفطرة السوية وهي ميل الرجل إلى المرأة والعكس، مع ذلك رفضوا هذا العرض. لذلك لوط عليه الصلاة والسلام ضاق بهم ذرعا. نعم. ضاق بأضيافه وضاق بهؤلاء القوم حينما جاءوا يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات والخطيئات. نعم. وذلك لأن في الحقيقة أن هذه المعصية الخطيرة غالبا من يعني يقع فيها والعياذ بالله يكون من الصعب عليه الخلاص منها. صحيح. ولذلك حينما تلوثوا بهذه المعصية وبهذا الذنب الخطير الكبار أصبحت الفطرة عندهم معكوسة والصورة يعني مقلوبة، ولذلك فسروا دعوة لوط عليه الصلاة والسلام لهم بأن يكونوا من المتطهرين، فسروها بأنها دعوة رجعية، دعوة شاذة. فقالوا له حينما أرادوا إخراجه هؤلاء قوم يتطهرون، فجعلوا التطهر والنقاء والصفاء عيبا ورجعية وتخلفا، وجعلوا الشذوذ والانحراف عن فطرة الله التي فطر الناس عليها هو المنهج الذي ينبغي أن يسود. ولذلك في الحقيقة حينما نتأمل بالعذاب الذي جاءهم كان على قدر جرمهم وعظيم ذنبهم حينما أرسل الله عز وجل عليهم عذابا أليما ومهينا في الوقت نفسه. بارك الله فيك يا شيخ. عفوا، هنا قول قوم لوط للوط عليه الصلاة والسلام لما عرض عليهم مسألة النكاح وكذا، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني سبحان الله، يعني هنا عرفوا مسألة الصح من الغلط. نعم، هم يعرفون ذلك يعني. ولذلك العاصي حينما يأتي المعصية يعرف أنه على معصية، يعني وصلوا إلى مرحلة وهي ترك النساء، ترك الأنثى، انتقلوا إلى ممارسة الفاحشة مع الذكران، كما قال ربنا عز وجل على لسان لوط أتأتون الذكران من العالمين. وبين لوط عليه الصلاة والسلام أن هذه الفعلة حقيقة لم يسبقهم إليه أحد من الناس. صحيح. فهم الآن استغنوا بالرجال عن النساء. نعم. استغنوا بالرجال عن النساء، ولا شك أن هذه الفعلة تحمل من الخطر الشيء العظيم والخطير، يعني من ذلك أنها سبب من أسباب انتشار الوباء، وأيضا الاكتفاء الرجال بالرجال عن النساء لا شك أنه يقضي على مقصود الشرع من الإنجاب وغيره، تكاثر هذه الأمة وعن دور دولاب الحياة من خلال التناسل. فالله تعالى حينما خلق الذكر والأنثى كان من المقاصد أن تنمو البشرية، أن ينمو الجنس الإنساني. فحينما يأتي الرجل ويكتفي بهذا عن الأنثى لا شك أن هذا فيه قضاء على أعظم مقصود من مقاصد الخلق، وهو النسل، وجود النسل. صحيح. فهؤلاء القوم فعلتهم هذه في الحقيقة تحمل من المخاطر الشيء الخطير والعظيم، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا على حد سواء. صحيح. هنا بارك الله فيك شيخ، ضاق لوط عليه الصلاة والسلام ذرعا بقومه بأضيافه وأضيافه كاملا حتى يئس من علاج هذا الأمر، فقال وهو النبي الكريم، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هل غفل لوط عليه الصلاة والسلام عن نصرة ربه؟ هو لم يغفل عليه الصلاة والسلام، وإنما لوط عليه الصلاة والسلام حينما قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، حينما نتأمل في تفسير هذه الآية الكريمة بالنظر إلى قول أهل التحقيق نجد أن أو هنا بمعنى بل، وهذه من أنواع أو، وهي تفيد الإضراب كما ينص على ذلك أهل العلم باللغة. والمقصود مقصود الآية لو أن لي بكم قوة ثم استأنف قال بل آوي إلى ركن شديد، والركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى. وأما قول من ذهب إلى أن لوط عليه الصلاة والسلام قال أو آوي إلى ركن شديد إلى قبيلتي، هذا ليس بالصحيح، وقد خطأ هذا التفسير كثير من أهل العلم من أهل التحقيق بالتفسير، لأن قبيلته أصلا ضده، فكيف يو إليهم؟ هو أصلا طارئ على سدوم، قبيلته في بابل، صحيح. لأن لوط عليه الصلاة والسلام هاجر مع إبراهيم، صحيح. إبراهيم استقر أين؟ في فلسطين، نعم. ولوط ذهب إلى سدوم وهي منطقة الأردن هذه، نعم. فقبيلته أصلا في بابل في العراق، وبالنسبة لهذه المنطقة إنما هو طارئ عليه، صحيح. ولذلك حينما نتأمل في نهاية القصة نجد أن لوط عليه الصلاة والسلام فيه شبه كبير من إبراهيم من حيث الاستجابة، بل قد يكون هناك يعني جزم بأن لوط لم يتبعه أحد من هؤلاء القوم. فلوط عليه الصلاة والسلام حينما قال أو آوي إلى ركن شديد، كان ركن الشديد موجودا وهو الله جل وعلا، جل وعلا. ولذلك ماذا قال الملائكة؟ قالوا حينما قال هذا الكلام قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فهنا بينوا له بأنك حينما اعتمدت على ربك عز وجل، هو حينما قال لو أن لي بكم قوة يعني لأدمركم، أدمر هؤلاء القوم وأنسفهم وقاتل دون أضيافي، صحيح. ثم قال بل آوي إلى ركن شديد يعني مستعينا بالله عز وجل، وهذا هو شأن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، هذا ظن فيهم أصلا، هذا وهذا هو الظن، نعم. صحيح. وأو هنا في الحقيقة تأتي أيضا يعني من الفوائد تأتي بمعنى بل، وهذه كثير في لغة في معروف. القرآن في لغة، صحيح. العرب أيضا، صحيح. فلوط عليه الصلاة والسلام قال أو آوي إلى ركن شديد يعني بل آوي إلى ركن شديد، ثم جاءه الفرج حينما صرح له الأضياف بحقيقة أمر، فقالوا له يا لوط إنا رسل ربك يعني نحن ملائكة، وكان منهم جبريل عليه الصلاة والسلام، نعم. لن يصلوا إليك، ثم بينوا له أن هؤلاء القوم مهزومون وأنه سيحل بهم عذاب أليم، والعذاب موعده الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فاطمأن لوط عليه الصلاة والسلام على أضيافه حينما علم بأنهم ملائكة من الله عز وجل. بارك الله فيك يا شيخ. عندي هنا سؤال تعلق بالخطاب الذي دار بين الملائكة وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لو عدنا قليلا إلى قصة إبراهيم لأنها تتعلق في بعض جزئياته بقصة لوط. لما مرت الملائكة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام سألهم قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم. ما الفرق بين التعبيرين؟ لا، هو هذه مسألة حقيقة تدخل في صميم العقيدة، نعم. وهي مسألة الإيمان والإسلام، وهذه حقيقة المسألة لها بحث عظيم في كتب العقائد، وأهل السنة والجماعة يرون بأن الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص، فإذا جاء الإيمان مفردا دخل فيه الإسلام، صحيح. وإذا جاء الإسلام أيضا التعبير بلفظة الإسلام جاءت مستقلة دخل فيها الإيمان، نعم. لكن إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع، كما يعبر عن ذلك، صحيح. جمع من أهل العلم ممن يعتنون بمثل هذه الأسماء والمصطلحات. الإسلام في الحقيقة هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هي الأعمال الباطنة. هذا عند الاجتماع، هذا عند الاجتماع، إذا نعم. قلنا الإسلام فيدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، إذا اجتمع إذا اجتمع انفرد الإسلام، صحيح. بالأعمال الظاهرة والإيمان، نعم. بالأعمال الباطنة، نعم. وأما إذا انفردا بمعنى إذا جاء التعبير بالإسلام فقط يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، صحيح. وكذا الإيمان، وهذه مسألة لها أهمية كبيرة جدا لأن لها أثر، صحيح. في قضية الحكم على المكلفين. وبالنسبة هنا لقول الله تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذا يحتمل الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، وهو دين الله عز وجل، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، نعم. وفي الآخرة من الخاسرين. والأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام، حتى أن النصوص القرآنية كلها جاءت أو أغلبها جاءت حينما يأتي النبي فيدعو قومه يدعوهم بهذا الاسم، باسم الإسلام، باسم الإسلام، باسم الإسلام. نعم. وأيضا يحتمل على قول بعض أهل العلم هذا التفسير بأن هنا الاستسلام لله عز وجل، الاستسلام لأمره والاستسلام لقضائه والاستسلام لما هو حاصل في دعوة لوط عليه الصلاة والسلام من الاستجابة لله عز وجل المطلقة ومن الاستسلام لأمره سبحانه وتعالى، فيأخذ المعنى اللغوي، يأخذ المعنى اللغوي. وعلى كلا التقديرين فلا يخرج عن معنى الإسلام ظاهرا وباطنا. عفوا يا شيخ، هنا الآية هذه ما فيها إشارة على أن لوط عليه الصلاة والسلام وبناته فقط هم الذين آمنوا ولم صحيح. يؤمن به أحد من قبل؟ هذا الذي يدل عليه السياق القرآني، وأيضا يدل عليه السياق الحديث التي وردت في ذكر لوط عليه الصلاة والسلام، كلها تشير إلى أن لوط عليه الصلاة والسلام لم يؤمن له ولم يؤمن به إلا بناته فقط. إلا بناته، وأما باقي القوم فهم من المعرضين، من المستكبرين، من الكافرين، بل إن زوجه، زوجة لوط، نعم، هي من هذا الجنس، من الكافرين، ولذلك ضرب الله عز وجل بها مثلا للكافرين. أعوذ بالله، ونسأل الله العافية والسلام. يعني مثل السوء، مثل السوء، كما قال عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، نعم، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. في الغالب المعهود في في في عرف الناس وعادة الناس وأيضا عقلا أن يعني القريب من الصالح والقريب من العالم يكون أكثر تأثرا به من غيره. عفوا يا شيخ، بس يقال أزد الناس والعالم أهله. لكن هذه المرأة وهي ترى الوحي يتنزل على لوط، وأيضا ترى صلاح هذا الرجل وترى صدقه، وهو رجل تخلى عن الدنيا ولا يأخذ على دعوته أجر، ودعوته يعني ليس فيها أي نوع من أنواع الابتزاز أو مثلا الطمع الدنيوي، وإنما هي دعوة إلى الله عز وجل. إنهم آمنوا ووحدوا لهم الجنان، وإنهم بقوا على ما هم عليه من الشرك والكفر واتيان الذكران من العالمين فلهم النيران، ومع ذلك نسأل الله العافية والسلامة أصروا على ما هم عليه، طمس الله عز وجل على بصرها وعلى قلبها، فهي لم تكن من المؤمنين، ولذلك استحقت العذاب كباقي قوم، بل إنها مارست حقيقة أنواعا خطيرة ضد زوجها لوط عليه الصلاة والسلام، فهي كانت مصدر التبليغ عن الأضياف. أعوذ بالله. لأن لوط عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الملائكة هؤلاء الأضياف حاول أن يخفي وجودهم في بيته وأن يسد كل وسيلة توصل الخبر إلى هؤلاء الملوثين، لكن الخبر وصل إليهم عن طريق زوجه، زوجته، هذه المرأة التي أشاعت الخبر، حصل ما حصل، وقضاء الله عز وجل نافذ في خلقه. سبحان الله. عفوا يا شيخ، بارك الله فيك، لوط عليه الصلاة والسلام لما قال هذه الكلمة: لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن شديد أو إلى ربه سبحانه وتعالى، وكشف الملائكة عن حقيقة أمرهم لما سمعوا هذه الكلمة منه، نعم، قالوا: يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. هنا جاء الخبر للوط عليه الصلاة والسلام ببداية عقوبة قومه. لكن قبل أن أدخل في مسألة التفصيل في الموضوع هذا، كان لفت نظري هنا شيء، أن الله سبحانه وتعالى ذكر كما في سورة القمر من ضمن العقوبات على هؤلاء: فطمسنا أعينهم. هل الطمس على العين يؤدي إلى الطمس على القلوب، أو ما المقصود بالعين هنا؟ على العين التي في الرأس، أو عين القلب التي تبصر، هي تسمى بالبصيرة يعني؟ والله النص القرآني جاء عام، لذلك يحتمل هذا وذاك، لكن الذي يشير إليه أهل العلم التفسير بأن الطمس هنا جاء بعدما كانت هناك مدافعة وممانعة قوية جدا من لوط عليه الصلاة والسلام لهؤلاء القوم الملوثين الذين حاولوا دفع الباب بقوة ليهجموا على أضياف لوط عليه الصلاة والسلام، وهو في هذا المعترك الخطر في هذه المجابهة الشديدة واحد أمام جمع كبير يحاولون دفع الباب أو كسره والدخول قصرا وبالقوة، هنا قال لو أن لي بكم قوة، يعني تساوي أو تفوق على هذا العدد أو آوي إلى ركن شديد. هنا الملائكة عليهم السلام قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، ثم بعد ذلك قيل بأن جبريل عليه الصلاة والسلام ضربهم بطرف جناحه فأعمى أبصارهم، وهنا الطمس كان بضربه، طمس أعين هؤلاء القوم كان بسبب ضرب جبريل عليه السلام لهؤلاء القوم بطرف جناحه، حتى قيل بأن أعينهم غارت في رؤوسه، يعني كان طمسا حسيا، طمسا حسيا، حتى أنهم ذهبوا يتلمسون الجدار ولا يهتدون إلى طريقهم الذي جاءوا منه. فالطمس هنا فيما يظهر طمس حقيقي، فذهبت أبصارهم. ومع هذا وذاك كانوا مصرين على فعلتهم، كانوا مصرين لقسوة قلوبهم، فقلوبهم كالحجارة بل هي أشد، لأن من الحجارة كما قال تعالى ما يتفجر منه الأنهار، صحيح، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أما هؤلاء القوم فهم يرون هذه الآية العظيمة ويرون هذا الملك يضربهم بطرف جناحهم ويرجعون يتلمسون الجدران ولا يعرفون ولا يهتدون إلى الطريق، ومع ذلك يتوعدونهم بأنهم غدا سيعودون لينالوا ما تحدثهم به أنفسهم. والله عز وجل كما أنهم توعدوا لوطا بالإتيان مرة ثانية، فالله عز وجل توعدهم أيضا بالعذاب الأليم، حتى قال الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. شيخ بارك الله فيك، قبل الدخول في مسألة تفصيل العقوبة على قوم لوط، كنت أود منك لو تخبرني ما هي أسباب اللواط، ما هي دواعيه؟ لا شك أن اللواط من أخطر الفواحش وأشدها وأعظمها، وهي بدعة قوم لوط الذين جاءوا بهذه الفعلة الشنيعة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين، ولذلك سرت هذه المعصية وهذا الذنب في من جاء بعدهم وأصبحوا يتحملون كفلها مرتين، نسأل الله العافية والسلام. أسباب اللواط كثيرة جدا، من أعظمها وأشدها ضعف الإيمان، فإذا ضعف الإيمان لا تسأل عن فعل الرجل ولا عن قوله، فهو يهيم في كل وادي ويقول ما شاء ويفعل ما شاء. ولذلك ينبغي للإنسان أن يقوي إيمانه، وتقوية الإيمان ممكنة بالاكتساب من خلال أداء ما افترض الله عز وجل والابتعاد عما نهى الله سبحانه وتعالى، صحيح، والحرص على النوافل. أن في الحقيقة كثير من الناس الآن يكون حرصه على الفرائض فقط، والشريعة حينما جاءت بهذه النوافل إنما هي لتقوية هذه الأصول العظيمة. ولذلك القاعدة كما ذكر كثير من أهل العلم أن من أخل بالنوافل أخل بالفرائض، لكن من واظب على النوافل كانت سببا من أسباب تقوية الفريضة، صحيح. هذه النوافل الحقيقة هي طرق ووسائل لتقوية النوافل، هذه طرق ووسائل لتقوية الفرائض، مثل السور، صحيح، تسند هذه الفريضة، نعم، تقويها بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر معرفة شناعة هذه الفعلة وخطورتها، وأيضا الجزاء المترتب عليها في الدنيا وفي الآخرة. لا يخفاك بأن العقوبة التي المقرر عند أهل العلم بالنسبة للوطي أو من يأتي فعل قوم لوط عقوبة شديدة وشنيعة، صحيح. أولا العذاب الذي ناله قوم لوط بسبب هذه الفعلة من أشنع العذاب ومن أشده، كما سيأتي بإذن الله تعالى يعني بيانه. لكن حينما ننظر في كلام أهل العلم من فقهاء الإسلام نجد بأنهم يحكمون على اللوطي بعقوبات خطيرة جدا، صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في كيفية قتل اللوطي، هم اتفقوا على قتله، قالوا من عمل عمل قوم لوط يقتل، لكن اختلفوا في الطريق. المنصوص عن الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهما وعلى جميع علماء المسلمين أن اللوط يقتل، أو من يأتي عمل قوم لوط يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن، هم لا يفرقون بين المحصن أو غير المحصن بخلاف الزنا. نعم. فالزنا بالنسبة للمحصن يرجم. يرجم. نعم. وأما غير المحصن فيجلد 100 جلدة كما قال الله عز وجل في أول سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الآيات. الإمام الشافعي وأحمد يرون بأنه يرجم رجما سواء كان محصن أو غير محصن. بعض الفقهاء أظنه أبو حنيفة رحمه الله تعالى رأى بأنه يلقى من أعلى شاهق في البلد قياسا على عقوبة قمله. نعم، لأن الله تعالى رفع قراهم حتى بلغت السماء. الله. فسمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها جبريل فجعل عاليها سافلة، ثم أمطرت بحجارة من سجيل. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فيما أظن أنه رأى بأنه يلقى من أعلى شاهق ثم يتبع بالحجارة ومن الفقهاء من ذهب إلى تحريقه بالنار، قال يحرق بالنار، وهذا مذهب أبو بكر الصديق ومذهب خالد بن الوليد. نعم. رضي الله تعالى عنهم، ومذهب جمع من أهل العلم من فقهاء الإسلام بأنه يحرق بالنار، قالوا يحرق بالنار، مع أن أبو بكر بالمناسبة من أرق الناس ومن أكثرهم لينا. صحيح. ومع ذلك لم يتحمل مثل هذه الفعل الشنيعة، ورأى بأن حرقه بالنار مناسب لفعلته، خاصة وأن اللواط هذا أو فعل قوم لوط سبب من أسباب ظهور الأمراض والأسقام. صحيح. وهذا واقع الآن. الآن العالم كله يعاني من مرض إيدز، المرض الخطير الذي أعجز العالم كله بتقنياته وبخبرائه وأطبائه وبأبحاثه، فلم يجدوا له علاج، أعجزهم. سببه ماذا؟ هو هذا، مثل هذا الشذوذ ونحوه. ولذلك كما جاء في الحديث: ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ابتلوا بالأسقام التي لم تكن في أسلافهم. فهذا نوع من أنواع العقوبة العظيمة والخطيرة. ولذلك نطفة اللوطي والعياذ بالله تفسد ما بين السماء والأرض، تلوث البر والبحر والجو، وأيضا حينما تسري في جسد الملوط به في الحقيقة أنه تفسده ولا يمكن أن يستغني عنها كما يقولون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاقتلوا الفاعل ومفعول به. حتى البهيمة لو أتيت قال، يعني جاء النص بقتلها وعدم أكله. إذن خطورة هذه المسألة يجب أن تكون بين ناظري من تحدثه نفسه بمثل هذا الأمر. صحيح. الأمر الآخر قطع الوسائل التي تدعو إلى مثل هذه الفاحشة، مثل الآن صحابة المردان يعني مثلا، هذه واحدة. ولذلك أهل العلم من قديم الزمان انتبهوا لهذه القضية، حتى ألفت مصنفات بتحذير من اللواط، ويجعلون من أسبابه مصاحبة المردان أو إدامة النظر إليه. صحيح. لذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه يؤدب أصحابه، يؤدب من يحضر مجلسه، مسجده كان يغص بالحضور، منهم من يتعلم ومنهم من يتأدب. فكان رحمه الله تعالى يقول: إذا رأى غلاما أمردا قال: أجلسوه خلف الكرسي. فكان يبعده عن أن يكون في المقدمة أو أمام نظره أو أمام نظر الناس. الله. هذا قطع لوسيلة اللواط أو فعل قوم لوط. إذن قطع الوسائل. الآن كثير من الناس يعني قد تكون عنده الرغبة لعدم الوقوع في مثل هذه الفاحشة، لكنه لا يعمل أسبابه، كما قال الأول: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. صحيح. الذي يريد فعلا الخلاص وهذا يبذل الأسباب. الأمر الآخر من الوسائل التي توقع في هذا النظر إلى الصور، يديم الإنسان النظر إلى الصور المحرمة. المقصود يعني مثل صور النساء، صور النساء والمردان، أو النظر إلى الأفلام الخطيرة. نعم. التي تدعو إلى مثل هذه الرذيلة والفاحشة الخطيرة، أو مثلا قراءة الروايات المسمومة التي تفجر الغريزة في نفس الإنسان، تدعوه إلى أن يجنح إلى مثل هذه الأفعال الشنيعة، الروايات والقصص الماجنة، النظر إلى الأفلام، النظر إلى الصور، هذه كلها من الوسائل. الأمر الآخر على الإنسان أن يتذكر دائما بأن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يعلم مكنونات صدره وما يخفيه ضميره، فعليه أن يتقي الله عز وجل في هذا، وأن يعني يحسم الوقوع في مثل هذا الأمر بالالتجاء إلى الله عز وجل بسؤاله وبالانطراح بين يديه، وأن يحذر من أن يكون على خاتمة سيئة والعياذ بالله، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه. الله أكبر. فمن مات على عمل صالح بعث عليه، ومن مات على عمل سيء بعث عليه. نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيك شيخي. على كل حال القصة لا زال فيها فوائد عظيمة، لا زال هناك بقية للكلام على قصة لوط إن شاء الله تعالى، سنتكلم عنها في الحلقة القادمة. أيها الإخوة المستمعون، إلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ورحمة الله وبركاته.